فصل. وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من المهرجان يا صالح ولا المهرجان؟ والمهرجان أحسن عليك. وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين، فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم قد لا يكره صوم ذلك اليوم، بل ربما يستحبه لأجل مخالفتهم، وكرههما أكثر الأصحاب. وقد قال أحمد في رواية عبد الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن كره صوم يوم النيروز والمهرجان، قال أبي أبان بن أبي عياش، يعني الرجل. وقد اختلف الأصحاب، يعني سفيان عن رجل، من هو الرجل الراوي المبهم؟ هو هذا أبان بن أبي عياش. نعم. وقد اختلف الأصحاب هل ترجمته، نقل عن التقريب قال متروك، عن رجل عن أنس والحسن كره صوم يوم النيروز والمهرجان، قال أبي، نعم يعني الإمام أحمد، أبان بن أبي عياش يعني الرجل، وقد اختلف الأصحاب، يعني هذا لا يصح إذن عن أنس والحسن أنهما كرها صوم يوم، لكن عموما من كره صيام هذه الأيام نيروز المهرجان لأي اعتبار؟ لأحد اعتبارين، الأول وهو الأصل أن الصوم ينبئ عن تعظيم، ينبئ عن تعظيم، بدليل أن يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود، يعظمونه بماذا؟ يعظمونه بالصوم، فتارة يكون التعظيم بالفطر وتارة يكون التعظيم بالصوم، مثل ما هو في عيد الفطر وعيد الأضحى، فإن مقتضى تعظيم هذه الأيام هو الفطر فيها، هو الفطر فيها. ويوم عرفة يوم عيد، عيد مكاني وزماني، مكاني لأهل عرفة وزماني لهم ولغيرهم، ويستحب صومه. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. نعم. وقد اختلف الأصحاب هل يدل مثل ذلك، هل يدل مثل ذلك على مذهبه على وجهين، وعللوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار، فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما. يعني الآن اختلف الأصحاب في توجيه قول الإمام أحمد، هل هذا يدل على اختياره؟ يعني هو حينما ذكر هذه القضية، نعم، قال الإمام أحمد في رواية عبد الله حدثنا وكيع، وذكر هذه الرواية عن أنس والحسن، هل هذا يعني مجرد ذكر الرواية يعني أنه يختار الكراهة؟ نعم، حينما أورد هذه الرواية لأي معنى أوردها؟ هل لأنه يقرر هذا المعنى أو لا؟ ذلك ليس بصريح، فاختلفوا في توجيه هذا الصنيع من الإمام أحمد رحمه الله، هل يدل على مذهبه أن يرى الكراهة ولا لا؟ نعم. وعللوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار. أي أنا قلت لكم لأمرين، لأحد أمرين، الأصل هو أنه تعظيم، الأمر الثاني وله نوع اتصال بالتعظيم في النيروز والمهرجان، قالوا لأنهما بالأعجمية تاريخ الجاهلي فلا يتطلب. نعم. فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما، فكره كيوم السبت. قال الإمام أبو محمد المقدسي: وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب، بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد، لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها. والمقصود إماتتها تاريخ الميلادي وغير الميلادي من التواريخ الجاهلية، مثل تاريخ الفرس، تاريخ اللي يسمونه الشمسي، والتاريخ فكل هذا يقصد إماتته لا إحياءه، لذلك ما يحسن بالإنسان لقام يؤرخ ولا يحط تاريخ تأليف الكتاب ولا تاريخ، حط سبتمبر وغير غير ذلك من الأسماء التي لا يعرف حتى معناها. وقد كره بعض السلف التكلم بهذا، مجرد التكلم به، تكلم بأسماء الشهور الأعجمية، لأنه لا يعرف أصلها ومعناها، وقد تدل على معان باطلة في الدين. نعم. لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها وإظهار حالها، بخلاف السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين، فليس في صومهما مفسدة، فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقا بين الآثار، والله أعلم. طيب، أحد عنده السؤال؟ عندكم سؤال شيخ؟ من فهم من حديث أم سلمة، كيف من فهم من حديث أم سلمة أن صيام السبت والأحد جنس السبت والأحد، فهمه بعيد يا شيخ ولا؟ نعيش صيام جنس السبت والأحد، ما هو المقصود الاقتران؟ قصدك أنه يداوم عليها دائما؟ لا لا، صيام شيخ جنس يوم السبت وجنس يوم الأحد بغض النظر عن الاقتران. هذا احتمال، هذا احتمال، لكن الحديث ليس بصريحا في هذا، يعني لا تستطيع أن تلزم بهذا من يقول بأن المقصود الإفراد، ما تستطيع، الحديث ليس بصريح. هو يقول لك أنت كما تفهم أن هذا يحتمل أن يكون صادقا على أحدهما دون الآخر، جيد، لو أفرده فكذلك يقول أنا أيضا أقول الاحتمال الآخر بأن هذا فيه، ويقول الطريق دليل إذا تطرق إليه الاحتمال، كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، ويقول هذا طبعا هذا المقصود به في مقام المناظرة والرد والجدال فقط، وإلا ما تسقط الأدلة بمجرد الاحتمالات، ما الذي سيبقى عندنا؟ كثير من الأدلة يتطرق إليه الاحتمال، وإنما المقصود هذا في حال الإلزام للمخالف، يقول لا تلزمني بهذا الدليل لأنه يحتمل قولي وقولك، فيبقى مجملا بهذا الاعتبار، إلا إذا جاء مرجح من دليل آخر يبين المراد، وإلا لا يحق لك في مقام الجدل والمناظرة أن تلزمني بهذا الدليل، كما تفهم من هذا نفهم منه المعنى الآخر، فليس قولك بأحق من قولي فيه.